بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر صفر من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا الثاني من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. كنا بدأنا في الأسبوع الماضي بترجمة موجزة عن الشيخ وعن الأحوال الاجتماعية التي نشأ فيها والتعليمية، وأرجو أن يكون في ذكر ذلك حافز لطلبة العلم على التحصيل وعلى تحمل الصعوبات التي تقابل طالب العلم، وكيف أن هذا الجهبذ برز في وقت لا يوجد فيه عشر من عشار ما يتوفر لطلاب العلم اليوم، سواء من الكتب، سواء من النواحي المادية أو المعيشية أو غيرها، ولكنه جاهد وجالد وصبر وثابر حتى وصل إلى هذه القمة السامقة من العلم رحمه الله. درسنا اليوم هو الدرس الثاني، ونبدأ بإذن الله في الأبيات التي سنأخذها الليلة. يقول رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباري. هذه هي المقدمة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله، ثم نبدأ الآن بما كتبه رحمة الله عليه في المعارج. قال رحمه الله في قوله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو خطاب شامل لجميع الأمة. وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط: نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما قدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ ذي بدء. هذه المسألة أيها الأحبة هي مسألة مع الأسف بدأ مع تأثير الفكر الغازي من الأجانب للأمة، يغزو بعض أبناء أمتنا، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وبحمد الله فهو أبتر. والشيخ رحمه الله بدأ منظومته بالاستعانة بربه تبارك وتعالى والتوكل عليه والبراءة من كل حول وطول إلا حوله تبارك وتعالى وقوته. هذا الأمر أيها الإخوة في الله بدأ حتى أناس يحسبون على العلم الشرعي مع الأسف يكتبون إما خطاباتهم أو مؤلفاتهم أو ردودهم أو ما إلى ذلك مقطوعة مبتورة، لا فيها بسم الله ولا فيها استعانة بالله، وهذا من علامة الإدبار. والذي ينبغي لطالب العلم أن يتقفى أثار الخيرين الذين سبقوه. ومن هذا بالمناسبة أيضا من ما قد نبه عليه علماؤنا الكبار خاصة علماء الحديث ما أصيب به البعض من لوثة المستشرقين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يستثقل البعض مع الأسف كتابة عبارة صلى الله عليه وسلم، مع أنك لا تدري قد لا يقبل منك ومن هذه الكتابة إلا كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغزانا على الاستشراق اليهودي النصراني الكافر، فإما أن يكتب حرف صاد وإما أن يكتب كلمة لا مفهوم لها اسمها طلعم، وهذا مما يجب أن يترزع عنه طلبة العلم الشرعي، فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها إلا أبخل الناس، وأبخل الناس من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي ويسلم عليه. وهذا ينطبق على النطق والمشافهة وينطبق على الكتابة. فمثل هذه الأمور يا إخوة قد يرى البعض أنها سهلة وأنها يعني من الأمور التي ليست ذي بال، هذا غير صحيح، بل هي ذات بال، هي مما يبدأ به ومفتاح كل خير ذكر الله والاستعانة به والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: الكلام على تفسير البسملة مستوفا في كتب المفسرين. نعم، وكما قلت لكم ليش أنا قلت لكم أن طبعة الشيخ محمد الحلاق أنها من أوفى الطبعات، لأنه جزاه الله خير خدم الكتاب في الحواشي خدمة جيدة. فمثل هذه لما ينفرد كتب التفسير تجد الشيخ في مثل الطرق الحديث الحكم عليه ذكر المصادر، وإن كان سيأتي معنا بعض الأمور التي مخالفة فيها، لكن هذا دعب أهل العلم. قال: ولنذكر خلاصة ذلك. يعني لاحظ كيف الشيخ يريد أن يعطي طالب العلم خلاصة بعيدا عن تشتيت ذهنه في الأمور. فنقول: الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويرها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، لأن الأصل أنها إيش؟ باسم الله، هذا الأصل باسم، فحذفت إيش الألف فصارت إيش؟ بسم الله. طيب، تخفيفا لكثرة استعمالها، وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى الله وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وسيأتي بسط قول في ذلك إن شاء الله في الكلام على الأسماء. هذه مثلا يا إخوة مسألة الاسم والمسمى قد أخذت معركة كبيرة عند علماء العقائد شغب فيها أهل الضلالة والزيغ. فهناك من يرى أن الاسم غير المسمى، وهذه هذا عته عقلي لا يتصور الإنسان كيف أناس يحسبون على العقلاء ويعتبرون أن الاسم غير المسمى، فيقول لك إذا قلت الله، ولهذا كما تعلمون المعتزلة قالوا إذا أثبتنا الصفات لازم منها تعدد الموصوف، هي من منطلق أن الاسم غير المسمى. يقول فإذا قلنا أن الله رحمن ورحيم وعليم صار عندنا الله ثلاثة أربعة، الرحمن غير والرحيم غير، وهذا عته وخلل في الفطرة وفي الفكر وزيغ عن منهاج الله المستقيم. بل رأينا في الإنسان وهو من مخلوقات الله، ورأينا في مخلوقات الله غير الإنسان ما تتعدد أسماؤه والموصوف أو المسمى إيش واحدة، فهذا من باب أولى في جانب ربنا تبارك وتعالى، هو الله وهو الرحمن وهو الرحيم وهو العليم وهو القدير، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، فالاسم لما نقول الرحمن من هو المسمى؟ الله جل جلاله. لما نقول الرحيم من هو المسمى؟ الله جل جلاله. ويقول الشيخ ولو كان الاسم غير مسمى لكان من يدعو الله بأسمائه غير لفظ الجلالة يكون إيش؟ مشرك، لأنه دعا مع الله. وترتب عليها طامة أكبر، وهي أن تلك الأسماء ستكون مخلوقة، والله خالق وليس المخلوق. هذا كله أيها الأحبة نتيجة الزيغ. وسبب هذا الزيغ كله كما قد كررنا في عدة دروس عبر سنوات في درسنا، أن هذا نتيجة علم الكلام، نتيجة ترجمة كتب الفلسفة الإغريقية اليونانية إلى اللسان العربي في عهد أواخر عهد الدولة الأموية، لكن بلغت الترجمة ذروتها في عهد الدولة العباسية. فنتج من هذا الفتنة الكبرى بالافتتان بعلم الفلسفة والمنطق، والذي أصبح أصحاب الفراغات يزجون ويملؤون فراغهم بكلام أرسطو وأفلاطون، فنتج من هذا ذلك المشوه المخلوق، وهو ما يسمى بعلم الكلام، وهو دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة والمنطق. فنتجت هذه القضايا التي لم تكن على سابق علم علماء هذه الأمة ولا أبنائها في الثلاثة القرون المفضلة. ولهذا وقف علماء الأمة من علم الكلام، وهو دراسة مسائل الاعتقاد من منظور الفلسفة والمنطق، وقفوا منه وقفة قوية، وبدعوا وفسقوا من تأثر بعلم الكلام. وقال الإمام الشافعي فيهم: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. قال الشيخ: الله لفظ الجلالة، الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. الشيخ حافظ رحمه الله يعني له سبق فترون أشياء وأشياء وأشياء لا يلمس الإنسان إلا أن يقول إن هؤلاء رجال هيئهم الله لحفظ دينه. هذا الرجل رحمه الله يبسط هذا الأمر بهذا الأسلوب الذي يجعل المعلومة يعني ترسخ في ذهن القارئ والمستمع ولا يتأثر، مع أن هذا الكلام أحيانا يقرأ في بعض كتب السلف وكتب المتقدمين، وقد يقرأ في بالعشرة والعشرين صفحة ولا يصل إلى الخلاصة هذه بهذه السرعة وبهذا الإيجاز الذي وصل إليه الشيخ حافظ. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، وله المنة والفضل سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: الأسماء كلها تضاف إلى الله، لكن الله ما يضاف إليها. فتقول الرحمن من أسماء الله، لكن ما تقول الله من أسماء الرحمن. ما يمكن أن يقبل منك أن تقول الله من أسماء الرحمن، أو الله من أسماء الخالق، أو الله من أسماء البر الرحيم. ما يقبل هذا منك. لكن تقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الخالق من أسماء الله، الودود اللطيف من أسماء الله، ماشي. ليه؟ لأن العلم على هذه الذات الإلهية هو لفظ الجلالة، الله جل جلاله الذي هو علم الأعلام ومعرفة المعارف سبحانه وتعالى. لا يشارك فيها سبحانه وتعالى. قال: ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا. هنا يأتي الشيخ إلى مسألة فيها خلاف، وهو خلاف لا يترتب على الأمر فيه أي ضرر بالله. لفظ الجلالة، لفظ الله، هل هو اسم مشتق أو غير مشتق؟ العلماء لهم مذهبان في هذا، وسنرى ما سيرجح الشيخ رحمه الله. قال: اختلفوا في كونه مشتقا أو لا. ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. طيب هذه وجهة من يرى أنه غير مشتق، وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال، أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. إذن الشيخ رحمه الله هذا الذي عليه فيما أعلم مذهب الجمهور أن اللفظ مشتق، لأن أصله أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، من هو المعبود؟ الله. فهذا لكن كما قلنا أيضا اللي قال بعدم الاشتقاق علماء لهم وزنهم سواء في اللغة ولا غيرها، ولا يترتب على الخلاف في هذا أي شيء ولا يحمد. قال الشيخ طبعا الاسم الأعظم، يعني هناك من يقول أنه هو لفظ الجلالة، وهناك من يقول أنه الحي القيوم، ولزميننا وأخونا الدكتور عبد الله بن عمر الدبيجي بحث قيم في هذا الموضوع لمن أراد أن يرجع إليه، وهو كتاب مطبوع بعنوان الاسم الأعظم. قال الشيخ الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ذكره ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعنى، وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الثانية الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. إذن الشيخ رحمه الله يرى أن الرحمن أكثر مبالغة من إيش؟ من الرحيم، وأن الرحمن صفة عامة، وأما الرحيم فهي صفة خاصة بالمؤمنين. أمر آخر يرى الشيخ أن الرحمن هي الصفة الثانية بعد لفظ الجلالة لذات ربنا تبارك وتعالى الله الرحمن، فهي الرحمن هنا صفة من صفات الذات، لكن الرحيم صفة من صفات إيش؟ أفعاله تبارك وتعالى، فهو يفعل يرحم هذا ويرحم هذا ويرحم هذا، فهي صفة فعلية وهي أخص بالمؤمنين من صفة الرحمة العامة في الرحمن. قال ولم يأتي قط أنه بهم رحمن، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك الله أعلم. هذه مسألة من المسائل الهامة. قلنا أيها الأحبة أن هناك تقسيم للأسماء والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يطلق على الله وحده ولا إشكال في ذلك على الإطلاق مثل لفظ الجلالة والرحمن، وقسم يطلق على المخلوق ولا يجوز إطلاقه على الله ولا إشكال مثل الشجاع المريض الضعيف إلى آخره. ليس في القسمين هذه إشكال، الإشكال في القسم الثالث وهي أسماء وصفات تطلق على الله وتطلق على خلقه، فالرحيم يطلق على الله ويطلق على المخلوق، والقوي يطلق على الله ويطلق على المخلوق، وصفة الاستواء تطلق على الله وتطلق على المخلوق، والنزول يطلق على الله ويطلق على المخلوق، وهكذا. هدى الله أهل السنة والجماعة إلى أنهم قالوا إن ما يطلق على الله فهو تابع لذاته، ما يطلق على الله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يدخل المخلوق في هذا بذاته بشكل من الأشكال. وإذا أضيف هذا الاسم أو هذه الصفة إلى المخلوق فلا يمكن أن يفهم من هذا الإطلاق أن الخالق يدخل في هذا. فحين وصف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من الذي يفهم الوصف هنا إلا أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل إنه بكم رؤوف رحيم يمكن أنه يصل على ذهن أحد من المراد به الله؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن. إنما الوصف هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحين نقول سبحان الرؤوف الرحيم ينفرد الذهن هنا إلى من؟ إلى الله، إلى الله سلم. هل يرد هنا لما قلت سبحان الرؤوف الرحيم أن الخالق هنا، أن المخلوق هنا سيدخل وصفه بالرؤوف الرحيم؟ لا يمكن. وهذا الذي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وأبانها ووضحها في التدمرية أيما إيضاح، أن الاشتراك في الاسم المطلق كلمة رحيم هذا اسم مطلق، لكن المطلق لا بد أن يضاف إلى كلمة ال- ال- ال- الاسم المطلق يأخذ معنى مشتركا، رحيم يأخذ معنى الرحمة. هذا المطلق لا بد أن تجعله في جملة مفيدة اللي سماها الشيخ في التدمرية، لا بد من الإضافة والتقييد والاختصاص. يعني بأبسط عبارة، هذا الاسم العام لا بد تحطه في جملة مفيدة. فإذا سمعت واحد يقول سبحان الرؤوف الرحيم انصرف الذهن هنا إلى من؟ إلى الله. وإذا قال إن من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ما وصفه الله بقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، انصرف رؤوف رحيم هنا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول هل معنى أنه أطلق على الله رؤوف الرحيم وعلى المخلوق رؤوف الرحيم أن رأفة الله ورحمة مثل رأفة المخلوق ورحمته؟ حاشا وكلا، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق به كمخلوق. هذه القضية مع بساطتها ومع وضوحها إلا أنها تلبس وتخبط فيها خلق عبر قرون هذه القضية. فهناك أناس استوحشوا من إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله لأنها أطلقت على خلقه، وربطوها بمسألة التشبيه، والله منزه عن الشبيه والمثيل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته تبارك وتعالى. ولكن الزيغ أيها الأحبة وعدم التقيد بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم ربط فهم الناس لمسائل دينهم بما كان عليه السلف الصالح أصحاب القرون الثلاثة الأولى ممن كانوا على منهاج النبوة، بهذا القيد ممن كانوا على منهاج النبوة، لأن في القرون الثلاثة الأولى في منزاق وانحرف وحاف، لكن بهذا القيد ممن كان على فهم السلف الصالح من أصحاب القرون الثلاثة ممن هو ملتزم منهاج النبوة، لقوله صلى الله عليه وسلم على من كان مثل ما عليه اليوم وأصحابي. وهذه القضية ولله الحمد واضحة عند علماء الأمة، بل حتى عند أطفالها الذين على فطرة سليمة. فالصفات أو الأسماء التي تطلق على الله وتطلق على خلقه، السياق هو الذي يحدد هل المراد الله فينصرف الفهم إلى ما يليق بالله، والسياق هو الذي يبين إذا أضيفت إلى المخلوق أن المراد بها المخلوق وما يليق به، ولا يمكن أن يترك هنا صفات الخالق. قال الشيخ لم يصف الله أحد من خلقه بأنه رحمن، وهذه أيضا من الفوائد الرائعة للشيخ رحمه الله. ما يمكن أن يصف على مخلوق أنه رحمن، لكن يوصف بأنه رحيم، تقول والله هذا الأب رحيم، هذا المدرس رحيم، هذا الأخ رحيم بإخوانه، هذا الرئيس رحيم بمرؤوسيه، لا. أما رحمن لا، هذه خاصة بالذات العلية بربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض به، أي بالله عز وجل مدبرا حال، أنا رضيت به إيش حال كونه مدبرا من الضمير المجرور، أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومعينا لي على جميع أموري الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني الله عليه، لا علم لي إلا ما علمني، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى ولا ملجى منه إلا إليه. إذن الشيخ رحمه الله يبين لك أن من فاتحة كلامه إظهار الفقر والبراءة والانخلاع من كل حول وطول، واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والاستعانة به والتوكل عليه، واللجأ إليه، إياك نعبده وإياك نستعين، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده، يعني في تقدير وأثني بحمده، فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين. قلت ولاحظتم هذا، ما يمكن يمضي الشيخ في أمر ويتركه بدون روعة الاستدلال عليه. يعني الشيخ حافظ رحمه الله أوتي في براعة الاستدلال واقتناص الأدلة الشرعية لما يكتب ويعبر عنه، شيء مهول جدا رحمه الله، جزاه عن الأمة خير الجزاء. فقال في كتابه الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده، فقال تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع أمته، قل الحمد لله. شوف التنبيه، يدخل فيه جميع أمته، يعني ما يجي واحد يقول، لأن العبرة بعموم الخطاب، لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قل الحمد لله، فله الحمد الذي يقول وخير مما نقول، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وعلى الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد، رواه أحمد والنسائي. وعن الحاكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك، رواه ابن جرير، والمحقق ضعف هذا الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أو أعطي يعني من هدايته الحمد أفضل مما أخذ، رواه ابن ماجه. والقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك. الشيخ الألباني يقول حكم عليه بالوضع، قال القرطبي غيرها أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المعنى أيها الأحبة أن هناك أناس يتصور أنه إذا حمد الله أنه قام بما وجب عليه وكفى، بينما هو لو تأمل المسألة أن الله هداه ووفقه لأن يحمد الله، هذه بذاتها نعمة تحتاج إلى شكر آخر. يعني حين يوفقك الله إلى ذكره أو شكره أو حمده أو تسبيحه أو تهليله، فإن هذا لا تنظر إلى أن هذا جهدك وأن هذا فعلك وأنك أنت انفردت بهذا، لا، اذكر نعمة من ألهمك هذا ووفقك إليه. فإن غيرك حرم من ذلك، وإن عبدا أدخل النار لأنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإنسان حين يعني يقوم بأمر من أمور الطاعة والقربة إنما هو محض التوفيق والهداية من رب العالمين، فهو يشكر الله بما ينطق في بالثراء على ربه من هذه النعمة التي يحمد عليها كأن يكون رزق بمال أو ولد أو عمل أو ويحمد الله أخرى وثانية وعاشرة ومئة لأن وفقه أن يذكر ربه وأن يسبحه وأن يحمده وأن يشكره، فإن غيره لم يوفق إلى هذه النعمة. إذن يرجع الأمر كله تبارك وتعالى له سبحانه وتعالى، فله المنة وله الفضل على ما قلنا وما لم نقل سبحانه وتعالى. قال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه: الحمد لله هو الشكر لله، هو الاستثناء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراط المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بها فقلت: كما هدانا، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. إذن اجتمعت الهدايتان منه تبارك وتعالى، هداية الإرشاد والتوفيق وهداية الدلالة، قال: وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان، واجتبان له. وبذلك قال تعالى ممتنا علينا: وله الحمد والمنة، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. شفت روعة الاستدلال؟ واذكروه، أنت الآن تذكر كما هداكم. من اللي هداك لهذا الذكر؟ من اللي هداك أنك تحمد؟ من اللي هداك أنك تشكر؟ من الذي هداك أنك تثني؟ هو الله تبارك وتعالى. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشاء لدلالته على الثبوت والاستمرار، قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائي جمعا بينهما، فقلت أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. نقف عند كلمة قال: لما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا. من يكشف لنا مراد الشيخ هنا؟ ناصر مبروك محمد. فهمت ان الحمد هي جملة اسمية. مثلا الخبر هي اقوى تدل على ثبوت الاستقرار. الجملة اسمية. الاسمية. طيب. اذا كانت فعلية انشائية الفعل تكون اضعف، ليست تدل على ثبوت الاستقرار زي الجملة الاسمية. طيب. من يزيد؟ انا تعجبني احيانا سلوك شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، يخلي يحرك الطلاب. نعم تفضل يا شيخ. طيب. طيب. ايش اللي هو يقول؟ انا لما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشاء لدلالة على الثبوت والوصول. قدمت على ناصر الحمد كله لله. أيوة. يخبر في البداية أن الحمد كله لله. طيب. مطلقا. طيب. الثاني هو حمد الله بحد ذاته وأنشأ حمد له. نعم. سواء هو أو غير حمد الله، لكن الحمد المطلق كله بالخبر لله عز وجل. طيب. أنا أبغى في كلمة لما كان الحمد الخبري. هو يا أخوان في حاجة، أنت تذكرون لما كنا في التدمرية أخبار الله وأخبار رسول إيش؟ لا تحمل إلا إيش؟ الصدق قطعا. الأخبار الشرعية خبر الله وخبر رسوله ما يدخلها مسألة أنها تحتمل الصدق والكذب. الذي الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب هو كلام فلان وعلان، الطلاب في الفصل، كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن إذا أخبر الله عن شيء أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يحمل إلا على إيش؟ الصدق قطعا. من هنا إضافة لما قالوا الإخوان في مسألة كل كلام الإخوة جميل، كون الاسم والجملة الاسمية أنها أثبت، لكن هو يقول لما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي. الإنشائي من اللي بيكون به؟ العبد، الإنسان. أنا بقول أحمد الله، لكن لما ذكر الله تبارك وتعالى الحمد على نفسه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم هذا خبر صادق لا يقبل إلا القطع والتسليم. يأتي حمدي أنا وفعلي وإنشائي يكون تبعا لذلك. قال الشيخ فقلت أحمده سبحانه. نعم في البيت السابق أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله. فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا هذه الكلمة يا إخوة من عظمها أن بلغ بها هذا الفضل العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في اللسان سبحان الله. ما معنى سبحانه؟ أنزهه عن أي أمر لا يليق به تبارك وتعالى، فهو منزه عن العيوب والنواقص في كل شيء تبارك أسماؤه. وأشكره أي على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله تعالى أذكري عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تبكرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفتان أو لا. هنا هذه فائدة دائما تكثر وقد تكلم فيها الإمام ابن القيم كلاما طيبا طويلا جدا، والعلماء غير ابن القيم كلام في هذا الموضوع، هل الحمد والشكر مترادفة ولا متباينة. قال فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. طيب ما معنى مترادفا؟ ما هو الأمر المترادف؟ أيوة يعني ألفاظ مختلفة النطق لكن الدلالة على إيش مسمى. طيب قال وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. إذن فكأن الشكر أخص أو أقل من الحمد، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر. يعني الحامد يحمد سواء أصدي إليه أمر أم لم يستطيع، لكن الشاكر يشكر على النعمة التي أصديت له، فيكون الحمد ايش؟ اعم، والشكر اخف. ايوه الله يفتح عليك. كان الشكر يعني ثناء مقابل هذه النعمه التي اسيت، لكن الحمد سواء اتت هذه النعمه ام لم تاتي. فمن هذا الوجه الحمد اعم من الشكر، لانه لا يكون على المحاسن، لانه يكون على المحاسن والاحسان. فان الله تعالى يحمد على ما له من الاسماء الحسنى والمثل الاعلى، وما خلقه في الاخره وما خلقه في الاخره والاولى. ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون في القلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. من يشرح لنا هذه؟ الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. هاتي مبروك. كون الشكر أعم من جهة أنواعه، إنه يعني مثل ما ذكر أن الشكر يكون في القلب واللسان والجوارح. نعم. بينما الحمد لا يكون إلا أنواعه هنا لاشتمال، لأنه يكون نوعين فقط: الشكر في القلب وباللسان، لكنه من حيث العموم هو أعم كما ذكر في السابق، على أنه يشتمل على سواء بنعمة أو بغير نعمة. نعم. بخلاف الشكر. أي يعني الحمد فيه عموم ما تدخله الأسباب. نعم. والشكر. لكن الشكر أسبابه إيش؟ النعمة. فكل نعمة تستوجب ايش؟ شكرا. نعم. قال وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر، لكن الحديث يقول معقد وضعيف: فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فأحمده عليها ويشرب الشربة فأحمده عليها، والله اعلم. انتهى كلامه اللي هو كلام شيخ الاسلام. طبعا لاحظ يا أخوة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل الناس الآن، وخاصة ممن عليهم سيما الخير، هل فعلا التزموا الآداب الشرعية مع أولادهم، ولا فقط أنه يأتي يهجم على الأكل فلا يسمي الله ويقول فلا يحمد الله؟ هذه يا أخوة لا نستهين بهذه الآداب. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حفيده يأكل تمرة فقال: كخن كخن، وبين أن هذه التمرة من تمر الصدقة وأنها لا تحل لآل البيت، وما تركه ولا قال هذا الطفل وتركه يأكلها. هذه الآداب الشرعية لما يستصحبها الأب والمربي مع ذريته من بداية حياتهم تصبح أمرا مركبا في شخصيتهم، فلا يمكن أن يتناول شيء إلا يسمي الله، ولا يمكن أن يكون من على شيء إلا ويحمد الله. وفي كل هذا ذكر وشكر وحمد وثناء لله تبارك وتعالى، وإقرارا واعترافا بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ومن مساوي جمع مساه عملي مضاف إليه من إضافة الصفة الموصوف أستغفره، السين للطلب، أي أطلب منه مغفرة تلك المساوي ما تقدم منها وما تأخر، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قوى. أستعينه أطلب منه العون على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهو الرضا بالمصيبة. إذن هو سيأتينا إن شاء الله باب عن مسائل القضاء والقدر، والشيخ حافظ لم يكد يسبق إلى روعة التفصيل والتأصيل والتبسيط في هذه المسائل، تأتي في وقتها إن شاء الله. لكن هنا ينبه لأن الشيخ إن من أسعد خلق الله من يرضى بقضاء الله وقدره، لأن الرضا يجعلك في تمام العبودية لله، ومسألة الرضا تنافي مسألة التسخط. والتسخط يا إخوة قد يخرج الإنسان من دينه وهو لا يعلم. وكم تجد في حياة الناس من إذا أصيب بمصيبة يحتج: يا ربي أنا إيه سويت علشان تموت ولدي؟ أنت تعترض على ملك الملوك؟ أنت يا من لا تمنع نفسك من ناموسة أو ذباب تعترض على ملك الملوك يتصرف في ملكه كما يشاء؟ ومن يدريك هذا الأمر الذي ظاهر أنه فيه شر قد يكون في ذلك خيرا وأنت لا تعلم. ومن قرأ أحداث سورة الكهف عرف هذا. الطفل الذي أوحي إلى الخضر أن يقتل ويلعب مع الأطفال، بالعقل البشري هل في قتل طفل يلعب مع الأطفال خير؟ أبدا. العقل هذا ما صبر موسى، لكن جاء الوحي تبين أن هذه بذرة فاسدة، وأن هذا الطفل لو عاش لأخرج أبويه من الملة. هنا تجلت رحمة الله ولطفه، اقتف هذه البذرة الفاسدة وسيعوضهم الله بذرية صالحة فيبقى عليهم دينهم. ومسائل الرضا بالقضاء والقدر يا إخوة لا يستطيعها إلا من وثق صلته بربه. فإن أم سلمة كما تعلمون رضي الله عنها كانت تحب زوجها أبا سلمة أشد ما تحب امرأة زوج، فلما مات أبو سلمة عزها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاها وقال: يا أم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة يا رسول الله؟ إذن الساعة الحالية ما فيه يتصور أحد هناك خيرا من أبو سلمة، خلاص ومات ضعف انتهى. فكرر عليها صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فانتثلت للأمر النبوي فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ومضت الأيام وانتهت عدة أم سلمة، ويوحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلمة. وفي أحد الأيام ذكرها وقال: ألا تذكرين لما عزيتك في أبي سلمة وقلت قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ هل أجرك الله؟ هل أعطاك الله خيرا من أبي سلمة؟ من يقصد؟ يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني كانت تقول: من يقارنك بأبي سلمة؟ نعم لا مقارنة بين رسول الله. لكن هذه المرأة المسلمة الموفقة لما امتثلت للأمر النبوي في الحال وقالت هذا، جاء العوض الذي هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تدري لا تدري لما تصاب بمصيبة حين تقول هذا الأمر، ما تعلم ما هو في علم الغيب الذي سيخلف الله. حتى لو ما حصل شيء في الدنيا أعد لك منزلة الحامدين الشاكرين عنده يوم القيامة، الذي حين يرى أصحاب هذه المنزلة يوم القيامة ما أعد الله لمن رضي وصبر على المصائب، يتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاريب من روعة تلك المنزلة التي وصلوا إليها. مسائل الاعتقاد يا أخوان، مسائل التوحيد، لما نريد أن يعني نتكلم في هذه الأمور أقول ما هي فقط كلام نظري أو كلام يقرأ في كتب، هذا المسلم لازم ينزل هذه القضايا إلى عالم الواقع، ينزل هذه المسائل اللي تعلمها إلى عالم الواقع في ليلك ونهارك وبيعك وشرائك مصيبتك وفرحك وغناك وفخرك وسفرك وحضرك وكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه المسائل مثل قضية وإن جاءت وإن كانت ستأتي في وقتها إن شاء الله، لكن أنا أقول هذه المسائل التي طلبة العلم مفرطون فيها إلا من رحم الله. ترك الناس والرعاع والعوام يحتجون على الله كل ما، وهل أحد يسلم من مسائل القضاء والقدر؟ وهل أحد سيسلم أن يبقى مخلد في هذه الدنيا؟ لما طلبة العلم يسكتون ويخشون الناس أكثر من خشية الله، لماذا لا تعلم الناس يا أخي أنت قارف مصيب مصيب؟ قل يا فلان، قل يا فلان، اللهم أجرني في مصيبتي واخرجني خير منها. ارضى بقضاء الله وقدر، اصبر حتى لو بكت العين، ما يمنع العين تدمع والقلب يحصل، ولا نقول إلا ما يرضى الرب. لكن مسألة الاستسلام لله في قضاءه وقدره، هذه من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها طلاب العلم الشرعي في أنفسهم ومع أهليهم ومع الناس، والأساتذة مع طلابهم، والأئمة المساجد مع من يصلون وراءهم. لا بد أن يعود الناس وأن يعلموا وأن يكرر عليهم مسألة الاستسلام والانقياد لله في السراء والضراء، فإن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. أما والله فلان إسلامه ما دامت أموره طيبة ويأكل ويشرب على الكرسي وعلى الكنبة والمكيف شغال، غير من عباد الله الصالحين، فإذا مت الحبل كاد أن يخرج من الملة والعياذ بالله. يحتج على الله ويعترض على قضاء الله وقدره ويتسخط على ربه، والله إن تسخطت وإن خرجت من دورك وإن خرجت من الملة، والله لن يترجع المصيبة لن يرجع ذلك الميت، والله أن أمر الله نافذ غصبا عنك ومن فوق أنفك، والسخط لمن سخط والرضا لمن رضى. ليش أبيع آخرتي ودنياي؟ العقل لابد أن يتحرك هنا. ليش أبيع آخرتي ودنياي؟ يعني أنا مات فلذت كبدي، أو مات زوجتي، أو باءت أمي، خلاص راح الميت، أخسر الدنيا والآخرة؟ لاحظ ماذا استشهد الشيخ في قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله متى؟ هنا في هذا الأمر، هنا يؤمن بالله، يؤمن بقضائه وقدره، إيش الجزاء؟ يهدي قلبه. ولهذا تجد أنا أعرف رجل ما التقيت به لكن حدثوني عنه الثقات، دفن 7 من أولاده في لحظة واحدة، وربط الله على قلبه ما قدرت له دمعة، وكان يستقبل المعزين بوجه باسل ويقول: الذي رزقني بهم هو الذي أخذهم، فله الحمد على كل حال. رضا 7 من فلذات كبدة في حادث واحد. يا إخوة، مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان ما نقرأها فقط، إنما ننزلها إلى عالم الواقع. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيستمر الدرس حتى نعلن إيقافه مع الإجازة التي ستكون للجميع.